الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين. أحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على الصادق الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنزلة السابقة كانت عن الغنى العالي، وسماه غنى عاليا لأنه بالله، فكثير من الناس مستغني في الدنيا، وأجل الغنى الغنى بالله. انتقل بعد ذلك ابن القيم للحديث عن منزلة جديدة، أو لشرح منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة المراد. المراد، والمراد من الإرادة، وكأن أهل السلوك والتربية يقسمون السير إلى الله إلى قسمين. القسم الأول المريد، وهو الذي يطلب الحق ويريده ويخلص نيته ويصحح قصده ليكون لوجه الله تعالى. أما المراد هو الذي يريده الله أن يكون في الطريق سائرا، وهذا بمعنى الاجتباء والاصطفاء. المريد هو الذي يريد الله يسير إليه، والمراد هو الذي يريده الله أن يسير إليه. فبالتالي المراد الذي يصطفى، قال صاحب المنازل ليتضح الأمر: باب المراد. قال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. قال الهروي: أكثر المتكلمين في هذا العلم جعلوا المريد والمراد اثنين، وجعلوا مقام المراد فوق مقام المريد، وإنما أشاروا باسم المراد إلى الضنائم الذين ورد فيهم الخبر. هذا الكلام معناه كالآتي: بعض العلماء يقول المريد الذي يريد طريق الله، قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يقولون أن المريد مراد، لولا أن الله أراده أن يسير في الطريق لما سار. المريد مراد، لكن المريد، ما كل المريدين مراد، ما كل المريدين مراد، وهذا اختيار الهروي واختيار ابن القيم نفسه، بمعنى السائرين إلى الله على درجات، في تقاهم، في خشيتهم، في عباداتهم، في يقينهم. فالذي أقل مريد، والذي أعلى مراد، بمعنى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، في الذين اصطفاهم الله، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، بإذن الله أراده الله. فبالتالي قال، والآية استدلالها يدل على عمق في العلم: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، بمعنى ما كنت تظن أنك ستكون نبيا، ولكن الله هو الذي جعلك نبيا بغير كسب منك، إنما أنت مراد الله وأنت اصطفاؤه واجتباؤه. ففي ذلك يقول جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله يختص برحمته من يشاء، من شاءهم هم المراد، هم مراد الله جل وعلا. فبالتالي يقول ابن القيم أن الله ألقى إلى رسوله كتابه وخصه وأهله للرسالة والنبوة دون أن يكون ذلك منه. وهذه الآية واضحة: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. وإلا لما جاءه جبريل في الغار لأول مرة خاف، لما جاءه جبريل لأول مرة في الغار خاف النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال: يا خديجة خشيت على نفسي. لكن الله كان يهيئه بأن يذهب إلى الغار، لذلك تقول عائشة في الحديث: حبب إليه الخلاء. حبب إليه عن شنو؟ فكأن قوة فوق قوة العالمين حببت إليه الشيء، فكان يبغض ما عليه أهل مكة، يبغض ما عليه أهل مكة من الانحراف، ويحب الخلاء والبعد عن هؤلاء. وفي الغار على مدار 3 سنوات كانت الشقة بينه وبين أهل مكة تبتعد، حتى جاءه الحق في الغار. لما جاءه الحق في الغار بغير كسب منه، ثم فتر الوحي، وكل ذلك ليدلل على أن الوحي ليس طوعه عليه الصلاة والسلام، يعني متى ما أراد الوحي جاءه، لا، يأتيه الوحي وفق ما أراد الله، وفق مراد الله. فبالتالي هذا وجه الاستدلال بالآية. قوله إن أكثرهم جعلوا المريد والمراد واحد، هو لأن بعضهم كما أسلفت يقول بأن المريد لا يكون مريدا إلا بعد أن يريده الله أن يكون مريدا، يعني لو ما ربنا أعانك على عبوديتي لما كنت عابدا له. لكن الذي يؤصل أن المريد غير المراد أن الطاعة على شنو؟ على درجات، وأن العبادة على تفاوت بين العباد، وأن اليقين على اختلاف بين الخلق. فبالتالي لماذا هذا أكثر يقينا وهذا مسلم ولكنه أقل يقينا؟ الأول مراد والثاني مريد. قال ابن القيم الهروي قال: وإنما أشار باسم المراد إلى الضنائن الذين ورد فيهم الخبر. الضنائن الشيء الخاص جدا، ومنه أن الولد يسمى ضنا، ولدك يقول شنو؟ الضنا، لأنه خاص بك. ومن الضن يقال ضن بماله، يعني بخل به وأمسكه. فالضن هو وضنتي من الخلق خاصتي. هنالك حديث ولكن في إسناده إشكال، هذا الذي يقصده. قال الهروي قال شنو؟ وإنما أشار باسم المراد إلى الضنائن الذين ورد فيهم الخبر. ما الخبر؟ الخبر إن لله ضنائن من خلقه يحييهم في عافيته ويميتهم في عافية، يحييهم في عافية ويميتهم في عافية. الضنائن الذين ضن الله بهم عن الخلق، اصطفاهم وشنو؟ واجتباهم وأعلى من قدرهم. طيب، أراد ابن القيم أن يقرب المثال بمثل حسي لقضية المراد. قال: لو أن سلطانا وملكا كان له أهل بلد ممن يحكمهم، فأرسل إليهم من يدعونهم إلى إكرامه، جزول ما يعني ما قصر معهم الملك ولا السلطان، جاء لهم زول ولف لهم واحد خبطوا الباب. الملك قال لكم يوم كده تعالوا، عندي لكم إكرام شديد. الملك قال لكم، خبط البيبان باب وأدى أي زول حق المواصلات، قصر ما قصر. لكن الملك عنده خاصة، عنده 15 نفر بيحبهم شديد، قام رسل لكل واحد قال لهم ديل فلان وفلان ديل تركبوه تجيبوه معاكم، ما تخلوه وراكم، تركبوه معاكم في العربية دي، ركبوه وجابوه. ولله المثل الأعلى، في ناس ربنا يهديهم بالهداية العامة، يبين لهم الطريق، يرسل لهم الرسل، ينزل لهم الكتب وكذا. وبعضهم يسوقهم إليه سوقا. هؤلاء من المراد؟ هؤلاء المراد. ثم هذا أمر الله، يعني بس هنا ما عندك إلا أن تقول بقول الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. مثلا أبو طالب وأبو لهب عمان للنبي عليه الصلاة والسلام، الأول مناصر والثاني معادي، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال ابن القيم ولكن ليس هنا في ذات المعاد، أراد الله أبا طالب أن يكون كافرا لمصلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما وإن أبا طالب لو آمن لسقطت وجاهته ومكانته عند قريش ولاجترأ الناس عليه، أراده الله أن يكون كافرا لتكون له مكان عند قريش، وأراده أن يكون محاميا ومناصرا ليحمي رسوله صلى الله عليه وسلم. حكمة بالغة سبحان الله. أبو طالب انتفع بهذه الحماية انتفاعا جزئيا، خرج من النار إلى ضحضاحها، أما أبو لهب ففي الدرك الأسفل من النار. فبالتالي في ناس ربنا بيهديهم إخواننا، بعض الناس تأتيه الهداية بغير مقدمات، في لحظة بس يهتدي، بعضهم يهتدي لكلمة أنت تستغرب كيف جاءت الهداية بغير مقدمات، يعني ما زول يتكلم معه بالشهور بالنهاية 20 سنة 60 سنة ظالم، فجأة في لحظة يهتدي وينقلب وتنقلب حياته رأسا على عقب. هذا مراد الله تعالى أن يهديه. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، بس ثاني ما في أي كلام. فبالتالي هذا هو المثال. بعض الناس في طريق السير إلى الله يسير إلى الله بغير معاناة ومكابدة، وبعضهم يسير إلى الله ويصل ولكن بمكابدة، هذا مريد. والذي وصل إلى الله باجتباء وبغير معاناة هذا شنو؟ هذا مراد. تجد حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام رجل عمره كله كافر يسلم في المعركة ويموت في المعركة ويدخل الجنة، وما سجد لله سجدة، وما سجد لله شنو؟ سجدة، إلى آخر لحظة كان كافرا. فبالتالي الأمر عند الله جل وعلا. طيب قال الهروي وللمراد 3 درجات، الأولى أن يعصم العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنقيص الشهوات وتعويق الملاذ وسد مسالك المعاقب عليه إكراها. يا سلام، ده شيء عجيب. قال لا، الكلام سهل جدا عشان تشوف المراد. المراد لله يعصم الله عبده، المراد وهو مستشرف للجفاء، بمعنى العبد يصير بينه وبين ربه جفاء بالمعاصي. المعصية هي التي تجعل في القلب وحشة وتجعل بين العبد وبين الرب جفاء، هذا ما في شك. يعني بمعنى الذي يعصي الله ولو مرة بعد المعصية، لو أراد أن يصلي لا يستطيع أن يصلي صلاته التي كان يعهدها من ذي قبل، لا بد أن يجد في قلبه تغيرا. فالوحشة بين العبد وبين ربه تحصل بالمعصية، والله يعصم العبد، والعبد مشرف مستشرف للجفاء يعني قاصد المعصية، فإذا بالله يمنعه من المعصية. يعني بعض الناس إذا أراد أن يعصي ما استطاع، ولذلك بعض السلف كانوا يقولون إذا أردنا أن نعصي الله لما استطعنا، لأنهم لا يعرفون المعصية ولا يعرفون طرقها ولا يعرفون سبلها. وبعضهم إذا أراد أن يعصي الله ما استطاع لأن الله عصمه. قال أن يعصم العبد، يعني أن يعصم الله عبده. والعبد مستشرف للجفاء، وما الذي يأتي بالجفاء؟ المعصية اضطرارا، يدفع العبد دفعا ويبعده عن المعصية بتنقيص الشهوات. وهنا مسألة عجيبة، الناس كما قال ابن القيم في غير هذا الموضع في كتابه الجواب الكافي، قال الناس مع المعاصي على درجات، منهم من يفعل المعصية من رحمة الله به لا يرتاح مع المعصية، كلما عصى كلما ازداد عذابا، وهذا رحمة به. يعني من الناس من يريد أن يعصي فيمنعه الله من العصيان، لو أراد أن يعصي الله لما استطاع أن يعصي الله. الثاني يعصي وهذا أيضا على خير، ولكنه بعد المعصية يتعذب. قال ابن القيم إلى درجة أنه يعصي الله ويعيش في ألم وعذاب، ولذة المعصية عنده كغفوة، كغفوة فقط، يعني ما تساوي شيء. فبالتالي يعصي الله ولا يرتاح، تتنقص عليه شنو؟ عليه الشهوات. ومنهم من يعصي الله ولا يحس بألم المعصية ولا بلسع تأنيب الضمير أبدا، وهؤلاء هم المجترئون على المعصية، المتجرئون على على على على على المعاصي، يتجرأ. وهذا يصل إلى درجة كما قال ابن القيم بعكس ذلك، يستمرئ المعصية، يستمرئها يعني تصبح المعصية عنده أساس، فإن لم يعصي لا يرتاح، فلا يرتاح إلا إذا عصى. في نوع من الناس فعلا لا يجد راحة إلا بمعصية، وبعضهم لأنه غير معتاد على المعصية إذا عصى مرة تنقص وتكدر وتغيرت عليه حياته وتألم من كل شيء حوله. حتى قال ابن القيم رحمه الله في هذا الباب إن من رحمة الله أن يعاقب الله عبده بعد المعصية، فإن من أعظم سوءات المعاصي أن لا يعاقب العبد على المعصية، فإن الله إذا ترك العبد بغير عقوبة كان هلاكا للعبد وموتا لقلبه، فإنه يصل درجة الإدمان في المعصية واستمراء المعصية، فإنه يعتاد المعصية ويتلذذ بها، بل بعضهم يعصي ويجلس في مجالس الأنس مع أقرانه يتباهى ويتفاخر بمعصيته، ولا قاعد يسوي كده وقاعد يسوي كده وكده، يتجرأ. هذا وصل إلى درجة غره أن الله تركه بغير عقوبة، وترك العقوبة أعظم عقوبة. ربنا كان عاقبك أنت بتنتبه تقول والله حق وغير، بتصلح نفسك، كان ما عاقبك بتقول أنا ماشي صح إلى أن تموت وأنت على معصية، وهذا أسوأ أنواع العقوبة. فبالتالي للمعاصي عقوبات في الدنيا، ترك العقوبة على المعصية من العقوبة إلا إذا أحدث العبد توبة. فبالتالي يقول ابن القيم في شرح كلامه في شرح كلام الهروي هو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنقيص الشهوات، قال فإن المعاصي لا تكون صافية للمراد أبدا، لمن كان مريدا ثم صار شنو؟ صار مرادا، فإن الشهوات لا تصفو له أبدا. قال وتعويق الملاذ، تعويق الملاذ، هنا الفرق بين الجفاء والشهوات وتعويق الملاذ، المراد لله لا يستمتع حتى بالمباحات استمتاعا كاملا، يعني حتى الملاذ يراد بها المباحات، والشهوات يراد بها المعاصي والمحرمات حتى المباحات. العبد إذا كان مرادا لله فإن الله يحول بين العبد وبين الملاذ حتى لا يركن العبد إليها ويطمئن العبد إليها فينقطع عن ربه. الله يريده له فبالتالي يعطيه من الملاذ في قلبه يستمتع بها قدر استمتاع الحد الأدنى من الملاذ، ولا يجعله يستغرق في الملاذ وإن كانت مباحات لأنها تشغله عن محبوبه، والله يريده له وحده. وهذا معنى عظيم وتعويق، قال وتعويق الملاذ وسد مسالك المعاقب عليه إكراها. ولا شك أن المعاقب معناها المهالك في المعاصي، فإن الله يسد عليه أبواب المعاصي، يسد عليه أبواب المعاصي وإن كان كارها. العبد داير ويعصي وما يقدر يعصي، لا يستطيع، يحصل له نوع من العصمة ونوع من الحجب ونوع من المنع. طيب، قال الهروي والدرجة الثانية أن يضع عن العبد عوارض النقص ويعاتيه من سمة اللائمة ويملكه عواقب الهفوات، كما فعل بسليمان حين قتل الخيل فحمله على الريح الرخاء فأغناه عن الخيل، وفعل بموسى حين ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه ولم يعتب عليه كما عتب على آدم عليه السلام ونوح وداود ويونس عليهم السلام. هذا كلام الهروي، كويس. والهروي في منزلة المراد على غير طريقته يفصل. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ طيب، في الدرجة الأولى يمنع الله، شوف، العبد عن أسباب الجفاء اضطرارا. يمنع الله العبد عن أسباب الجفاء وهي المعاصي والشهوات والملذات، شنو؟ اضطرارا يمنعه، لأنه مراد عند الله لا يصلح إلا للدين ولا يصلح إلا للاستقامة، في نوع ما بيشبه الباطل ذاته، ما بيشبه الباطل أصلا، كويس، بس في الحق طوالي. وفي نوع خلطوا عملا صالحا وآخر شنو؟ وآخر سيئا. وفي نوع ما بيشبه الطاعة نهائي، ده ما بيقدر يمشي على ذاته، لازم يقول لك فلان ده معادي للدين، لازم زي ده يكون معادي للدين ذاته لأنه ما شبهه، ما بينفع مع الدين ده. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام ولهم أضل أولئك هم الغافلون. ما بينفع ذات ذاته، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فبالتالي والله يا إخواننا التوفيق ده، الكلام ده بخوف لأنه في القدر، لكن كما قال سلفنا القدر سر الله، سر الله. ليه فلان صالح وفلان ما يتوفق، فلان يتوفق وفلان ما يتوفق، ليه فلان يبقى نبي وفلان ما يبقى نبي؟ يا إخواننا ما في نبي اختار أنه يبقى نبي أصلا. بمعنى شنو؟ النبوة لا يقدم لها طلب، الدارك بنبي يقدم طلب بعد ذلك اختاروا من الناس اللي بينفعوا ما بينفع، لا، النبي الله بقي نبي من يومه. قال عليه الصلاة والسلام كنت نبيا وآدم مجندل في طينته، يعني من وآدم في الطين لسه ما قام وما بقى آدم، الله حدد الأنبياء كلهم بما فيهم رسولهم وقال ده يكون خاتمهم وده أحسنهم، قال انتهى الكلام. فبالتالي شوف الأشياء، القدر سر الله في خلقه، فإن الله نهاهم عن مرامه، قال لك ما تقول ما تدخل راسك، فإن الله نهاهم عن مرامه وحجبهم عن أحكامه، أحكام القدر دي براها الدار يهلكوا الله بيهلكوا، والدار يهديه شنو؟ بيهديه إنك لا تهدي من أحببته، حتى ولو كان أبو طالب الذي وقف هذا الموقف العظيم منه في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت كيف؟ فبالتالي نهاهم الله عن مرامه والغوص في أحكامه. شفت كيف؟ خلاصة القدر لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما في زول بيقول لي الله ليه كده يا أخي، الله أراد كده، في شنو؟ الله أراد تاني الكلام انتهى. فبالتالي الدرجة الأولى يمنع الله العبد من مواقعة أسباب الجفاء، وفي الثانية إذا وقع من العبد الذي يريده الله المصطفى عند الله ما يوجب العتاب واللوم من النقص، فإذا الله لا يعاتبه على ما صدر منه، فإن الله شنو؟ لا يعاتبه على ما شنو؟ على ما صدر منه. كيف؟ قام جاب أمثلة، قال سليمان عليه السلام قتل الخيل. طبعا في هذا نظر، لأن تفسير أكابر السلف قتادة ومجاهد حتى ظاهر كلام ابن عباس أن سليمان ما قتلها، ولكن ضيعت عليه ذكر الله، وقف وكان هذا من إعداد القوة، ومرت الاستعراض العسكري عليه حتى توارت بالحجاب أي الشمس، فقال عن الخيل ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. أكابر أهل التفسير يقولون مسح على سوقها وأعناقها بيده، وبعضهم قال أنه مسحها ضربها بالسيف، وهذا ترجيح ابن القيم. ابن القيم يرجح أنه قتلها بالسيف، وفي هذا إشكال. الإشكال كيف؟ كيف لنبي أن يتلف مالا متقوما؟ مال يعني ما الأنبياء ما بيتلفوا، ما قتل الخيل إفساد وإتلاف، والأنبياء لا يتلفون. قال ابن القيم مبررا إنما كان إتلافه في الله لأنها شغلته عن ذكر الله، فعوضه الله بدل الخيل ريحا تجري بأمر الله رخاء حيث أفاض. وفيها أن من ترك شيء لله عوضه الله شنو؟ خيرا منه. فلم يعاتب ده الشاهد، لم يعاتب ربنا جل وعلا سليمان على ما بدر منه من قتل الخيل، إذا صحت الرواية شنو؟ إذا صحت الرشد قصد الخيل، لأن سليمان فعل هذا لمن؟ لله. وعوضه الله شكده، قال شنو؟ شوف الكلام، قال ويملك عواقب الهفوات، بمعنى إذا صدر من المراد هفوة فإن الله لا يعاتبه، بل يجعل هفوة عبده عاقبة هفوة عبده عاقبة حميدة له. يا أخوانا كابلتم مستوعبينه ولا محتارين؟ أي فهم. فبالتالي قلنا هذا كلام عجيب، يقول أن المراد إذا وقعت منه هفوة فإن الله عز وجل لا يلومه ولا يعاتبه، بل يجعل هفوته ذات عاقبة حميدة له. سبحان الله. واستدل بقصة سليمان وهي صحيحة، إذا صدق التفسير بأنه قال ردوها علي فشنو؟ فطفق مسحا بالسوق والأعناق. شفت كيف؟ فأغناه الله عن الخيل. وموسى حين ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه، كان في الألواح كلام الله، وموسى ألقى الألواح وأخذ بلحيته برأس أخيه يجره وهو نبي مثله، ولكن الله لم يعاتب موسى أبدا. يا أخي ده كلام عجيب فعلا، ودي لفتة بمناسبة ما عادية فعلا، لكن موسى فعل هذا غضبا يعني غضبا لله، ألقى الألواح وفي نسختها هدى ورحمة. هذا كلام الله، لكن الله لم يعاتب موسى. قال في بعض الأنبياء عاتبهم الله، عاتب الله على آدم ونوحا، على آدم معروف في أهل الشجرة، وعلى نوح لما قال إن ابني من أهلي قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وعتب على داود، لكن هنا خطأ. خطأ وين؟ عتب الله على داود ابن القيم نفسه ابن القيم نفسه أخطأ. قال ابن القيم في قصة أوريا قائد داود، أرسل داود قائده أوريا لما أعجب بمرأته، هكذا قالت التوراة أن داود أعجب بامرأة أوريا فتخلص منه بأنه أرسله في الحروب حتى يهلك وجعله في المقدمة، ثم تزوجها بعد ذلك. وهذا ينافي عصمة الأنبياء، وهذا كلام باطل. لكن الله عتب على داود في ماذا؟ في نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. وهذا قصة حقيقية كما قال القرآن، خصمان دخلا على داود عليه السلام في محرابه ففزع منهم لأنهم جاءوه في غير موضعه ومكانه الذي يجلس فيه للقضاء بين الناس، اقتحموا عليه خلوته فظنهم أعداء أو فزع باعتبار الطبيعة والفطرة البشرية، ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، وفعلا نعجة معنى نعجة. فرض بعض المفسرين أخذ من الإسرائيليات يقول 99 مرة، ولم يعهد في لغة العرب أن المرأة يطلق عليها نعجة أبدا، وهذه إساءة للنساء بالغة ذاته. قال 99 نعجة، يا أخي المرأة نعجة؟ أنت حسن مرتك نعجة عشان تقبل ذلك نعجة؟ أنت بترضى مرتك ولا نعجة؟ ما في نعجة، ما في مرة نعجة، أسمع كلام كويس، هذه إساءة للنساء، والله إساءة. 99 نعجة، 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. تسرع داود فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وعتب الله في أمرين، أولا كلف الخصوم أن يتسوروا عليه المحراب واكتفى بعبادة نفسه وترك العمل العام، وكان الله يريده في العمل العام، فالموازنة بين العمل العام وبين تربية النفس والتعبد أمر مطلوب. فبالتالي كون الخصم تسوروا عليه المحراب دل على أن الخلق يحتاجونه فلا يجدونه، وكان ينبغي أن يكون جالسا في مكان شنو؟ في مكان القضاء. ثم أن داود لم يستمع من شنو؟ من الطرف الآخر، وذلك أيضا في له حجة داود عليه السلام، لأنه رأى أن الأمر واضح، لكن لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. بعد قال وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ليس من ذنب الأنبياء لعظم مكانتهم ولشفافية نفوسهم يرون أن العمل القليل ولو لم يكن معصية ولو كان خلاف الأولى يرونه شيئا كبيرا وعظيما، لذلك فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذا اعتراض مني على ابن القيم في أنه صحح قصة شنو؟ قصة أوريا قائد داود، وداود لا يفعل هذا. والله اليهود كان ما عارفين قيمته، نحن عارفين قيمته، اليهود ما ناس مجرمين كويس، ما فرق معهم أصله يطأ، لكن نحن داود عندنا مهم جدا عليه السلام، نبي من الأنبياء يا أخي. يا أخي الرسول يقول اقتلوا، فإن داود قال صوم يوما وافطر يوما فإن خير الصيام صيام شنو؟ صيام داود كويس. وكان داود ورانا كيف كان داود يقوم الليل داود يا أخي عابد يا أخي داود يا أخي إذا كان أنت تعمل كده لو دا لك مرة تراجل وأنت مسؤول منه بتطفشه عشان تزوج مرته بتسوي الكلام ده عشان مرة أنت بتعمل الكلام ده ما معقول أصلا إذا كان أنا وأنت نستنكف أن نفعل هذا فكيف بأنبياء الله وصفوة خلقه الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام داشنوا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عشان كده نحن نقول عليهم الصلاة والسلام لأنه قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين شنو اصطفى وفي آخر الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم وسلام على المرسلين جميعا فده اصطفاء لكن الرسل أنفسهم ليسوا في مرتبة واحدة من ذلك قوله ويونس عليه السلام هذا واضح يونس غضب غضبة فحبسه الله في بطن الحوت هنا يقول ابن القيم لم يفعل هذا مع موسى عليه السلام لم يفعل هذا مع من؟ مع موسى عليه السلام فإن موسى عليه السلام ألقى الألواح وأخذ بلحية النبي مثل شنو؟ يجره وفي البخاري لطم ملك الموت ففقع عينه لطم ملك الموت وده في البخاري طبعا في ناس لما نقرأ الحديث بيقول لك الحديث ما نافع معنا كيف يجد عينه يا أخي الرسول قال قد عينه والرسول ده حقق يعني كلامه كله صحيح معناه قد عينه قد عينه خلاص انت ما لك انت يا أخي ما قال لك انت يتصور المسألة دي ما قال لك مش بارية قال لك يا أخي الرسول قال موسى لطم ملك الموت موسى عليه السلام كان جالس وجاءه ملك الموت داخل في مكان أهل نسوانه جاءوا في صورة رجل فظنوا موسى عدو فدافعه وأخرجه فأوحى الله إلى موسى وقال له أتخاف الموت؟ تخاف من الموت يعني؟ قال لا قال الله يا موسى ضع يدك على ظهر ثور وامسح بعدد الشعر الذي تمسه يدك نعطيك أعواما وسنين لكن موسى تهيأ للموت موسى رجل عنده غيرة قاعد في بيته وما لك الموت فعلا بيجيك وين؟ محل ما انت قاعد قدام نسوانك قدام شفعك ما عنده اثنين ثلاثة لكن لما جاء موسى الأنبياء ربنا بيعاملهم معاملة خاصة جاءوا في صورة شنو بس إخواننا لابد نتعلم منهج في التعامل مع الأحاديث عشان ما تقوم ترد لك حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتبقى في تلتلة شديدة انت عارف مثلا في ناس بينكروا الأحاديث أنا دين كويس جدا معي بينكر الأحاديث من أولها إلى آخرها لا يؤمن بسنة ده منهج واضح قرآني كويس لبصلي صلاة نبي صلاة براو فهم براو ده بالنسبة لي واضح لكن يجيك زول يقبل أحاديث زي الترابي الترابي ده منهج ومفهوم وزوده مضطرب اضطراب شديد يصلي زينا كده خمسة أوقات ويصوم ويؤمن بالأحاديث اللي فيها الصلاة والعبادة لما تجي أحاديث نزول العيد نزول عيسى أو الرسول قال المرأة خلقت من ضلع آدم الأعوج يا أخي الرسول قال يقوم التراب يقول لا ما خلقت أبقى قرآن عديل ما تتلولوا لي أوريك ليه لأنه أنت جبلت الحديث ذا كيف الحديث عن أبي هريرة عن فلان عن فلان عن فلان نفس الإسناد نفس الإسناد قال ليه المرأة خلقت من ضلع آدم الأعوج تقول ده نقبل به وده ما نقبل به الفرق شنو أكبر قرآن عديل أمر يقول ما في سنة نهائي نحن بعد ذلك نناقش في نقاش مختلف لكن الترابي منهج ما منضبط مرة ينكر أحاديث ومرة يقبلها بل مزاجي أقول لك حاجة الما بيقبل الأحاديث يرفض القرآن لذاته نفس الإسناد الجاب نزول عيسى نفس الإسناد الروى القرآن ده انت قال القرآن ما رواية في زور حضر القرآن من الرسول مباشرة يبني زور سمع القرآن ده من خشم الرسول مباشرة في ما في فايدة القرآن جابه منه حتى يقول لك رواية حفص صح حفص منه حفص ابن سليمان ابن المغيرة رواية حفص عن من عاصم عاصم منه عاصم ابن أبي النجود لا ملك ولا نبي ولا صحابي هرشد جاب كلام برواية قلنا صحيح لأنه إسناد إذن الإسناد إسناد حديث إن المرأة خلقت من ضلع أعوج في الصحيحين حديث نزول عيسى فيها ستة في الصحيحين حديث عذاب القبر قال عذاب القبر ما في أحاديث عذاب القبر في الصحيحين ونفس الرواة الرواة الأحاديث هم الذين رووا القرآن عن رسول الله إلى يومنا هذا هذا المنتهدي كده نشوفه بعد شوية نشوف هذا المنتهدي شنو لكن دار أقول شنو يا أخواننا أسمعوا كلام كويس حفص ابن سليمان ابن المغيرة عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن السلمي دير فون واحد نبي ها أبي عبد الرحمن السلمي روى الرواية القرآن عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن مسعود وعلي وابن مسعود روي القرآن عن رسول الله مباشرة ورسول الله أخذ القرآن عن جبريل وجبريل أتى به من عند رب العالمين دي الرواية قال بيقول لي ما في رواية ينكر القرآن وشنو والسنة لكن التراب مجهجة جهجة شديدة الصحيحين أشياء يأخذها طيب مقياس شنو يقول لك ما نافع مع الرص مع عقولنا لكن احنا نافع معنا انا غيته نافع معي مش الرسول قال موسى لطم ملك الموت لطم ولطموا الذباب حديث الذباب في البخاري التراب يقول حديث الذباب صحيح ما تنكر احاديث وتقبل احاديث يا اخي خليك انسان واضح قول ما في سنه بس في قران ونحن من القران نطلع لك السنه اما سدره المنتهى انا والله ما فهمت كلامه قال سدرة المنتهى ما في لكن الآية فيه في آية بتقول عند سدرة المنتهى خلاص طيب بس الحمد لله قال ما في سدرة اسمه سدرة المنتهى ولا شنو لا طيب ما انا دارس امبارح رجفتي سدرة المنتهى دي قال تقريب للمعنى ليه ها نط منا الحمد لله يا اخي ما نقول نطه نقول ما قال اي ما قال انه ما في سدرة المنتهى خلاص الحمد لله طيب اسمع لا خلي ما يا اخي ما خلاص يا اخي يا اخواننا ما الناس نحن ما بناخذ الزول بيقولوا كويس في اشياء سمعناها منه نزول عيسى وعذاب القبر وحديث الذبابة ده كله سمعنا منه وانه المرأة ما خلقت من ضلع آدم الأعوج وانه شهادة المرأة ما نصف شهادة الرجل ده سمعناه لا دخل لده ده ما انا اقصدي في انكار الاحاديث انكار الاحاديث الظاهره المتفق عليها في الصحه اللي عندها اسناد لكن والله فعلا انا كنت محتار في ذات المنتهى دي وبرضه قالوا انه قال ليله القدر ما في وما اظن يكون قال يا اخوان التراي ما جاهل التراي ما جاهل بالمناسبه التراي ده زول بيقرا وبيكون عنده فهم ما في ليله القدر يعني حاجه محسوسه ما في سدرة منتهى حاجة محسوسة قول لكن كده لا نخلينا من ده كله أنا بس دائما التراب ده حاجة واحدة بس عشان ارتاح يقول ما في سنة لكن يجزئ السنة يلعب ياخذ الدار ياخذه يوافق عليه يجي يصلي مع الناس يقول ولا الضالين آمين قال لك قول آمين منه الإمام لما يقول ولا الضالين اللي خليك تقول آمين منه السنة ما تقول آمين تصلي صلاة براها قول يركع يقول سبحان ربي العظيم أقول لك منه سمع الله لا تقول سمع الله من حمده في القرآن ما في وردت بأسانيد أبي هريرة، ونفس أسانيد أبي هريرة هي اللي قالت عيسى ينزل، هو اللي قالت حديث ذباب هو. فبالتالي يا إخواننا نرجع للطمي ملك الموت. أنا داير الناس يتعاملوا مع الأحاديث بيقين. الرسول قال لك قلتم لطم ملك الموت لطموا، ما في كلام. بس طيب هنا قال شنو؟ لطم موسى عين ملك الموت ففقها ولم يعتب عليه ربه، لم يعتب عليه شنو؟ ربه. لماذا؟ قال لأن موسى، وده من الكلام اللطيف، قام تلك المقامات العظيمة التي أوجبت له عند الله منزلة، منها معالجة موسى لأسوأ أمتين فرعون وقومه الأقباط، وقوم موسى اللي هم من بني إسرائيل، صبر على هؤلاء وصبر على هؤلاء، وصبر على قومه ما لم يصبر، فصبر للفرعون وقومه، وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة، وجاهد في الله أعداء الله أشد الجهاد، وكان شديد الغضب لله، وكان شنو؟ شديد الغضب لله. ذو النون لم يقم ما قام به موسى من المقامات، يعني ما كان في مقام في مقام موسى عليه السلام. قال ابن القيم وقد جعل الله لكل شيء قدره، الله أي حاجة على شنو؟ جعلها مقدار. طيب ابن القيم بيقول شنو؟ يقول موسى أخذ بلحية أخيه وألقى الألواح ولطم وجه ملك الموت، وجه ملك الموت، غير أن موسى سامحه الله، فإن الله عز وجل جعل موسى في مقام عال وجعله مرادا عنده، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، وإذا الحبيب أتى بذنب شنو واحد جاءت محاسنه شنو بألف شفيع. ولا نقول أن ما أتى به موسى ذنب، لكن قلنا هي من الأمور ومن التصرفات التي فعلها موسى عند شنو؟ عند الغضب، ولم يكن غضبه لنفسه، وإنما سامحه الله، لأن الغضب كان لمن؟ لله. وسليمان لما طفق مسحا بالسوق والأعناق كان غضبه لمن؟ لله جل وعلا. أتلف مالا شغله عن الله في الله، المال شغله عن الله وأتلفه في الله سبحانه وتعالى. نعم، الدرجة الثالثة بعد الأذان. طيب الدرجة الثالثة اجتباء الحق عبده، اجتباء الحق عبده واستخلاصه إياه بخالصته، كما ابتدأ موسى وقد خرج يقتبس نارا فاصطنعه لنفسه وأبقى منه رسما معارا. يا أخي ده كلام تجيل، خلاص كلام لطيف لطيف ودقيق. اجتباء الحق عبده، الاجتباء هو إحراز الشيء وأخذه، ومن ذلك الجباية. اجتباء وشنو؟ جباية. الجباية شنو؟ تشيخ شنو؟ حق الناس وتحرزوا ويتلموا، تلملموا تلملموا باسم الجباية، في نهاية اليوم بمشي ورغدوا، يمشي ورغدوا الجباية دي في نهاية اليوم، صح؟ ناس المرور بيبردوا كم في اليوم من ناس الهايس؟ قال لك ناس الهايس الزول من الصباح بيمشي يدي 30 جنيه يشيل وصله بعد ذاك يحوم يومي كل يوم كل يوم. أهم حاجة قال لك أمشي يطلع قروشه يديها له، وبعد ذاك يقوم شنو؟ يستغله. والله يا إخواننا ده حاجة عجيبة، خلاص يا أخي يا إخوان أصله غلط، ما المفروض يدون وصل، صح؟ لكن ما المفروض يدون، لكن يبدو إنه ده مصدر بتاع شنو؟ مصدر بتاع أي. وحس الآن قالوا ولاية الخرطوم والمالية وناس المرور المشكلين صح؟ أه؟ شنو؟ منو؟ قالوا ما صحيحة؟ طيب ده ما كلام جميل؟ أشوف الجباية دي، الجباية أخذ وجمع وإحراز، دي اسمه جباية. ربنا عنده اجتباء، اجتباء الحق جل وعلا عبده من الخلق واستخلاصه إياه. يستخلص الله عبده لنفسه، إنا أخلصناه بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. كيف الاستخلاص ده؟ قال كما ابتدأ موسى. ابتدأ موسى كيف؟ اصطفى الله موسى من غير كسب من موسى، يعني موسى لم يبذل شيء ليكون كليما لله ولا ليكون نبيا، وهذا كلام عجيب خلاص. بل قال شنو؟ وقد خرج يقتبس النار. هنا سؤال مهم، لما خرج موسى وإذ قال موسى لأهله إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، هل كان موسى يعتقد أنه سيكون نبيا؟ موسى لما مشى المحل دي كان داير شنو؟ داير يبقى نبي ولا داير نار يجيب ويجيب؟ ذهب للنار فعاد نبيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. والأنبياء يوحى إليهم عند 40، معناه لما خرج إلى مدين كان عمره كم؟ 30 سنة، لأنه مكث فيها كم؟ 10 سنين. قال فإن أتممت 10 فمن عندك، وقد أتم موسى أكمل الأجلين وأطيبها، لأن الأنبياء لا يفعلون إلا الأكمل. وبعد 10 سنين لما جاء الميقات، ميقات ربي بالميعاد بالزمن وبالمكان، موسى ذهب شخص عادي يريد أن يأتي بنار فرجع مكلما. ده اسمه المراد، دي أعلى درجات المراد، الدرجة الثالثة. قال اجتباء الحق عبده واستخلاصه إياه بخالصته، يعني يخلص الله العبد عبدا له ويجعل العبد لا يلتفت إلى غيره، فتكون عبودية العبد لربه خالصة. شفت كيف؟ كما ابتدأ موسى وقد خرج يقتبس شنو؟ نارا. سبحان الله. بمعنى قال ابن القيم، شوف قال ابن القيم، قال ابتدأ أكرم الله موسى ابتداء منه. إكرام الله لموسى ابتداء ممن؟ من الله، من غير سابقة استحقاق ولا تقدم وسيلة. من غير سابقة استحقاق، يعني موسى ما عنده على الله شيء يوجب على الله يجعله شنو؟ يجعله نبيا، لكن الله اصطفاه. وربك يخلق ما يشاء ويختار. طيب قال وفي مثل هذا قيل، ذكر ابن القيم، يا أيها العبد كن لما لست ترجو، كن لما لست ترجو من صلاح أرجى لما أنت راجي. في حياتك تكون راجية، والصلاح ما تكون راجي وتقول أنا زيد ما يبقى صالح، الزيد ما شبه الدين ذاته، ما تقول كده. قال لك كن راجيا. إن موسى أتى ليقبس نارا من ضياء رآه والليل داج، فانثنى راجعا وقد كلمه الله وناجاه وهو خير مناج. يعني موسى لما ذهب إلى النار ما كان في تصوره أنه سيكلم الله ولا أخذت في باله، بس مش جيب نار وجيب. فرجع إلى أهله شنو؟ نبيا من الأنبياء. وشيء عجيب قال شنو؟ فاصطنعه لنفسه، وهذا واضح. قال تعالى لموسى واصطنعتك لنفسي. وموسى عجيب أخواننا، موسى عنده منزلة غير عادية عند الأنبياء، بين الأنبياء منزلة غير عادية. هو كلم الله، لم يكلم الله، لم يكلم ربنا من الخلق غيره، من الرسل غيره، ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فبالتالي لكن قال وأبقى منه رسما معارا. وأبقى منه ممن؟ من موسى شنو؟ رسما شنو؟ معارا. قال ابن القيم ولها تفسيران. التفسير الأول أبقى الله من موسى فضائل لم يعطي موسى الفضائل حتى آخرها، إنما أبقى الفضائل لمحمد لنبي شنو آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. فبالتالي موسى وإن بلغ من الشرف ما بلغ ومن الكمال ما بلغ فإنه لا يبلغ درجة من؟ درجة محمد باعتراف موسى ليلة الإسراء والمعراج، فإنه صلى بهم، وإن الله جاوز موسى، وإن موسى كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان موسى يظن أن أحدا يأتي بعده ويكون أفضل منه أو خيرا منه، فكان عليه الصلاة والسلام. لذلك قال فأبقى أعطى موسى الكمال، وأبقى الكمال الكامل الذي هو أكمل من موسى لمن؟ لنبي عليه الصلاة والسلام. أو وهذا التفسير الغالب الثاني، هو التفسير الغالب وهو شنو؟ قال وأبقى الله من موسى رسما معارا، يعني معنى اصطفى الله موسى كله له، ولكنه جعل موسى يعيش بين البشر ببشرية وآدمية، فما بقي كل موسى لله، وما بقي بين الخلق من موسى وقومه هو شنو؟ رسم شنو؟ معار. رسم يعني شكل، ومعار يعني شنو؟ إنما جسد سيرده الله إليه في يوم من الأيام معارا. كان موسى عائشا مع قومه بجسده، أما روحه وفكره وكله مع الله، وبقي عند الخلق من وبقي لموسى مع الخلق جسده، والجسد عارية مستردة. لما يموت موسى يرفع يأخذ الله عز وجل ويدفن موسى فيصير كله لله عز وجل جسدا وروحا. وأبقى منه رسم شنو؟ معارا. قال ابن القيم الجسد المعار الموجود الرسم، الجسد إخواننا هو شنو؟ هو الشكل يعني الرسم. أبقى الله لموسى رسما معارا بين الخلق إجراء لأحكام البشرية، إتماما لحكمته وإظهارا لقدرته. إتمالا لشنو؟ لحكمته، وإظهارا لشنو؟ بأن الله قادر على ذلك. لكن يا إخواننا والله موسى ده فعلا أنت كاد القرآن أن يكون موسى، بالله ما تفتح صفحة إلا تلقى موسى عليه السلام في قرآن، كاد القرآن أن يكون موسى، يعني القرآن ده كله تقول بس كل موسى من كثرة هو أكثر الأنبياء ذكرا، أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن من؟ موسى عليه السلام. ربنا ذكره كثير جدا لأنه عالج. قال ابن القيم في هذا الكلام موسى كان أعظم الخلق هيبة وكان لا يستطاع النظر إليه. موسى عنده هيبة لأن الواقع الذي بعث فيه موسى فيه الصدام. أول من صادمه موسى الفرعون، صعب الفرعون يتبقى في القرآن قوله وكلامه وأبهته وملكه وسلطانه، شفت كيف؟ واضطهاد لبني إسرائيل، وعاصر موسى بعد أن أهلك الله الفرعون عاصر بني إسرائيل وهم من أسوأ الشعوب. فجاءت شريعة موسى بالقهر. شريعة موسى كانت شنو؟ قهر. كيف؟ في شريعة موسى أن يقتلوا أنفسكم، أقتلوا رغبتكم، قال لهم ده شريعة أقتلوا رغبتكم، أمري من الله أقتلوا رغبتكم. وحرمت عليهم الشحوم، وحرم عليهم كذا، وحرم عليهم كذا، وفرض عليهم القتال. فشريعة موسى قال ابن القيم شريعة جلال بعكس شريعة موسى عيسى. شريعة عيسى شريعة جمال. لم يكن عيسى ولا قومه لم يؤمروا بقتال. لذلك قال ابن القيم كل نصراني يقاتل باسم النصرانية مخالف لعيسى ومخالف للإنجيل، فإنما جاء به عيسى من صفعك في خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن نزعك رداءك فأعطه قميصك، ومن سخرك ميلا فامش معه ميلين. دي شريعة منه؟ شريعة عيسى. فشريعة موسى شريعة قهر وجلال، وشريعة عيسى شريعة عفو وجمال، وشريعة محمد شريعة حق وكمال. كمال القوة عندها مواضعها، واللين عنده مواضعه، في جهاد وفي رحمة، في إقامة حدود وفي تعامل بالتي هي أحسن. فشريعة موسى شريعة جلال، وشريعة عيسى شريعة جمال، وشريعة محمد يعني الذي أنزلها، هذه ليس الشريعة خاصة، الشرائع التي أنزلت على هؤلاء، وشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام شرع شنو؟ كمال. بمعنى شريعة تأمر بالعدل وتنهى عن الظلم وتندب إلى الفضل، تأمر بالعدل كويس. شوف الكلام ده كيف يقول لك وجزاء سيئة سيئة مثلها عدل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله فضل، والله لا يحب الظالمين تحريم للظلم. عشان لما تأخذ حقك نزل ده تأخذ حقك، قال لك قدر حقك بعد كان زيت تبقى شنو؟ ظالم، وكان عفيت بتبقى إنسان شنو؟ إنسان متفضل. قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا إيجاب للعدل وتحريم للظلم. وتاني قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ندب للفضل. تاني قال تعالى في الربا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون تحريم للظلم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة عدل، فمن تصدق وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون شنو فضل. دائما في أي مسألة بديك ثلاثة حاجات، تقول لك الظلم أبعد منه، ده تأخذ حقك أخذه قدره، ما فيه ضعف، شريعة ما فيها ضعف، وفي نفس الوقت فيها لين. شريعة الإسلام فيها قوة وفيها شنو؟ لين، وفيها شدة وفيها رحمة، فيها جهاد في سبيل الله، وفيها إحسان إلى الخلق جميعا. فبالتالي قال كأنه يريد أن يقول في آخر الأمر أن أعظم المراد وأكمل الاصطفاء هو اصطفاء الله لمن؟ لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه قد حدث عن موسى عليه السلام، فحتى لا يظن أن موسى عليه السلام خير، فقال أبقى منه رسما شنو؟ أبقى منه رسما معارا. رسما معارا دي عرفتها يا أخواننا؟ مرات أنت تسمع كلام أول مرة بيقول كلامنا ما بيتفهم، لكن بشرح بالراحة بالراحة الكلام شنو بيتضح لك ما معنى رسما معارض. قلت أن موسى لم يعاتبه ربه لأنه مراد، وقام بدرجات لم يقم بها غيره، لماذا عاتب الله آدم وهو من أولي العزم من الرسل أفضل الخلق، وسليمان ليس من أولي العزم، حتى آدم عليه السلام لم يعد من أولي العزم من الرسل، لكن نحن نهينا عن التفضيل بين الأنبياء لإنقاص نبي وإعلاء نبي آخر، لكن الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على شنو؟ على بعض، فكلهم مراد، لكن بعض المراد إلى الله لعظم درجته عند الله يحول هفوته منحة له، عرفت؟ ولا يعتب عليه ما يعتب على شنو؟ على غيره. وقلنا الجاب على هذا قد جعل الله لكل شيء قدرا. طيب أيوة، يقول لقناة الكوثر في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بالآلات الموسيقية ومدح الفنانين للرسول عليه الصلاة والسلام وأنت تعلمهم ورأي الدين في الاحتفال بالمولد النبوي. أول حاجة إذاعة الكوثر تكلمنا عنها كثير. إذاعة الكوثر لم تحفظ للدين حرمته لأنها لحنت مدح المصطفى عليه الصلاة والسلام بألحان ماجنة معهودة في الذهن أنها أغاني كان الناس يتراقصون عليها. نفس اللحن القديم اللي كان بيغنوا به بس وجنوه الحاجات اللي بيعرفوها الناس كويس. أليس لو حقيبة الحقيبة ما كويسة يقول لك أغاني البنات وأغاني البنات بيغنوها رجال دي بنات ما يقولوا أغاني الرجال طيبة قال أغاني البنات كويس. مرة والله جد جم بقالة قبل يومين بتاع البقالة راجل مشغل أغاني البنات دي والله غنى تقوم جاري منه والله قمت جاري ما بقدر أسمعه كلام رديء يعني كلام فاحش يعني أعوذ بالله أخي كلام فاحش يعني لا حول ولا قوة إلا بالله بيغنوا كلام إخواننا ده معقول ده غنى ده ممكن يكون صحيح. طبعا في ناس يقول لك يا شيخنا ما تشددوا يقول لك الدف ده في زمن الرسول فيه ما تشددوا كان بيقول شنو يا ابو شرى ان شاء الله الراجل مره وبضره ده كان بيقولوا انا كان سمعته في حفله وقفت على الحفله ونزلتها كان ده كده قال لي لا الناس قالوا لي يا مولانا الدف في زمن الرسول كان فيه قلت لهم خلاص نزلوني وقفت الحفلة نزلتها بشلت الحفلة ونزلتها يا أخي ده كلام والله أنا خجلت للنسوان القعدات في الحفلة نسوان قعدات في الحفلة كويس. يقول لك الدف في زمن الرسول كان بيقولوا شو بالدف بيقولوا الكلام الفاسد ده الكلام الفاسد ده ونفس الألحان الماجنة. والله أقول لك حاجة لو داير خلاصة قولي إذاعة الكوثر تسيء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والله دي إساءة شديدة والله ما ينبغي لمثله أن تلوكه هذه الألسنة وبهذه الطريقة. يا أخي ارتضى الله له أن يرفع في المآذن والمنائر كل يوم بأصوات ندية قوية أشهد أن محمد رسول الله. يجوا يا أخي يقولوا بأنغام زي دي والله حق يمنع الكلام ده والله يمنع هذا الكلام. يا اخي لكن الاغاء يا اخي اللحن يا اخي اللحن ما يتردد في اذان الناس يا اخي مشكله. ثم انه ده كله ما ينبغي يا اخواننا. الرسول عليه الصلاه والسلام مدحه عباده هل يجوز ان يعبد الله بالموسيقى؟ مدحه الا تقول ما عباده قول لي مدح الرسول ده ما عباده دارت والناس به ساكت بس اضيع به زمن. لكن انا بفتكر انه لما اسمع كلام عن اي حاجه عن رسول الله بعتبر عباده. إذا من زاد في العبادة يكون شنو؟ مبتدع. هل بيصلي خمسة بيصلي الظهر خمسة يكون شنو؟ دي عبادة يا إخواننا. الناس ينبغي أن يتعاملوا مع المديح باعتباره عبادة عنده قدسية. مدح النبي صلى الله عليه عبادة. يعني حسان بن ثابت لما كان يقول الشعر يرجو بذلك الجنة دار يدخل الجنة. ونحن لما نردد أحاديث حسان وأشعاره ننتشي ونعتقد أننا كلما قلنا بيتا من الشعر كلما كتبت الملائكة حسنات. فبالتالي لا نمدحه إلا بالطريقة التي مدحه بها أصحابه الأوائل. وكل طريقة وهذا يقال عن المولد. طبعا الحمد لله كل سنة يسألوك السؤال ده يقول لك المولد أفوش له. طيب كده عشان ما نمشي بعيد المولد الواحد ده اللي بيقول لك مولد سيده شنو غايب وطلع من المولد بدون حمص الواحد ده في ميدان الخليفة في مدرمان وفي الميدان جنب الإشلاق بتاع بحري ده صح ولا غلط؟ أخلي الباقي خلي كله البنات وعريانات والعطور والدار قابل لوحده والزحمة كويس، والناس بيجون الحاجات دي مخصوص، والحلاوات والوزع، والبنات يجون قاشرات، والأولاد يجون قاشرين، كويس، والعشاء في الجامع والناس قاعدين في المولد. ده مولد منه؟ ده مولد رسول الله؟ والله ما يمكن يكون هذا مولده. السجائر والصعودة خلينا مهين، ناس يرصقوا النسوان مع بعض والأولاد مع بعض ويربطوهم وكده. يا أخي أنا قالوا لي تعال أعمل محاضرة في المولد، يبدأ إنه مشيت يوم القفلة، والله مشيت قدامي وأنا كوركت توبة وقع في الواطة كوركت، يا ناس الحقوني يا ناس الحقوني، والله كوركت. أنا قلت يا زلمة يا ناس معقول نحن لا ده يكون مولد الرسول صلى الله عليه وسلم كده؟ خلي عشان ما نخش في إشكالية إنه الاحتفال يجوز ولا يجوز، القدام ده بجوز ولا بجوز، الفاد ده كله خلي القدام ده بجوز. القدام ده بيجيب لي واحد عنده مسكة من عقل أو أدنى فقه يقول لك ده جايز، جيب لي أي زول أي عالم ما في زول بيقول لك كان بجوز. يا أخي ما ينبغي هذا ولا يكون هذا. فبالتالي أظن الأمر واضح في هذا الموضوع. وده فوق إساءة لزول، السؤال ده فوق إساءة لزول لفنان معين جاب اسمه ونبذه، ما في داعي للكلام ده، لأنه يمكن ربنا يهديه يا أخي، يمكن ربنا يهديه ويبقى من أهل الخير. هاي ما هو ارتكب يعني كبير من الكبائر، لكن ما يشهر به لأنه ارتكب يعني كبير من الكبائر. لكن دار أقول شنو؟ دار أقول إنه إخواننا علماء المالكية يشددوا في المولد الشديد. أنا والله مستغرب في السودانيين دي، أقول لك مالكية مالكية في الحاجات اللي بتنفع معهم، وما مالكية في الحاجات اللي تنفع معهم. يعني الفاتحة بعد الصلوات دي المالكية يشددوا فيها شديد يشددوا فيها شديد شديد، كتبوا فيها مجلدات. بقية العلماء الشافعية والأحناف والحنابلة سكتوا ساكت، المالكية مرقوا للموضوع ده وقالوا بدعة كبيرة. السوداني كلهم بيشيلوا الفاتحة بعد الصلاة، وكان الصلاة ما فيها فاتحة إن النقص. جانا زول في جامعنا ده شال الفاتحة، في ناس تكيفوا أيوة كده زي اللي بيشجعوا اللعبة الحلوة يعني، ايوه كده يا اخي ذكوره ولا ديمه ايش ده يا اخي؟ وما قاعد يخالفنا نحن يا اخي، قاعد يخالف الرسول والصحابه. السنه نحن قلنا الرسول والصحابه، هنا عنده رسول وصحابه غير رسولنا وصحابتنا اللي جيبوا لنا. واحد قال والله جهجهم جهجها، قال جهجهم جهجها زي الهلال مع الزمالك، مش كده جهجها؟ شنو يا اخي والله مجهجهين انتم، هل لكم عارفين الاصول ولا عارفين ولا جهجهنا ولا حاجة؟ تيجي المالكية يقول لك المولد، والله والله أنا قريت كلام المالكية ما قدرت أتحمل، والله قفلت. قلت الكلام ده لو قلنا يكفرونا، المالكية قالوا في المولد ده كلام صعب صعب، ما بقول شيء كلام صعب. تسعة من علماء المالكية في تسعة كتب مختلفة قال لك في المولد ده كلام، قال لك كان قعدت في بيتك بين المولد تقرا صحيح البخاري انت مبتدع. اسمعوني كان ما قلت انا من حسه، انا ما موافق عليه اسمعني، لكن ده انا اوريك كلام المالكيه. اطلع من هنا يقول لك محمد السيد في رجع ويروى يقول لك محمد السيد قال البخاري ذاته ما يقر. لا اكلمك، لكن انا اوريك انه المالكيه مش شديدين كيف. انا لا اعرف المالكيه في دي ماله، الناس ما يبارون برضو. يقول لك أول ما تقول أي حاجة يقول لك يا مولانا نحن مالكية. طيب خليكم مالكية طوال إن شاء الله. التناقض ما بيفع يا أخوان، نزول ما يبدو عنده منهج يكون مضطرب في منهجه، يمشي طوال على منهجه. أو تقول أنا باخذ بالحق عن مالك أو عن شنو عن غيري، لكن تكفل نفسك على مالك ومالك على خير، تكفل نفسك على مالك، أكفل نفسك على مالك لحد الآخر. أيوة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.